وباب واحد فقط هو باب السلام. وبصيرة الأبواب إلى النار. ليس الأبواب مفتحة أو فقط، بل على كل باب من يدعو إليه. وعلى بعض الأبواب من يخلق لبك ويسرق قلبك بحكم بيانه وعرضه وكنزه. فإذا لم تكن متحققا بمذهب القرن الأول ربما فلا عليك عرض أحد هؤلاء الدعاة. وهذا الباب أول خطوة فيه إلى النار، فهي محنة من أعظم المحن. إذا زل المرء في الخطوة الأولى كان لها ما بعدها. أهل البدع والضلال يخطفون القلوب، ولهم في ذلك وسائل هي كالشيبات التي ينفذونها للناس، منها تزاحمهم عن الدنيا. أئمة جهال فكثير من الناس يحب هذا الصدق. من اكثر ما يشوه صوره الداعيه الى الحق ان يكون رجلا اصوليا ماديا. ولذلك جاءت الرسل يقولون لاقوامهم ما نسالكم عليه اجرا، ما نسالكم عليه مالا، حتى لا يظن الظن ان هؤلاء مدفعون. فقالوا نحن نبذل الهدى مجانا فخذ بغير نوال. وكثير من الناس يستدلون على صدق التجارين والسحره بماذا ياخذون الناس، ومن السحر الى كان لا ياخذ الناس، فيستدلون على صدق دعوتهم انه يدعو في المجان. اذا اخذ نوال على الحق من اعظم المضرات. لذلك ينبغي على الدعاة الى الله ان يتعتقوا عنا في عيد الناس، يخذونها لفظا قاطعا. كثير من الناس تاتي باسمها به ويعطي للداعيه وينظر الى اخذين هذه الهديه ويقول المكتوب قبل الهديه. وهذا باب شائك ربما يلتبس على بعض الناس اللي يقبل الهديه ويقول هذا شرف ومرتبه. بعض الناس أراد امتحانه بها. هناك رجل رأس مرؤوس الضلال اسمه عمرو ابن عبيد، كان رأسا في التجهم رأسا في الاعتزال، لكنه كان جاهلا جدا، حتى أن المنصور كان إذا رآه يقول كلكم طالب حمد كلكم ينشي رويد غير عمرو بن عبيد. خلف رفقه بتوحيده الدنيا وزهده كلكم طالب حمد. اي رجل يسمع كلمه فينال يريد الناس. يعني ابو بلال مثلا الشاعر كان يلازم الخليفه بصفة دائمة، ليه؟ لأني رجل وصولي يريد الناس. ماذا خرج هو والخليفة المهدي ورئيس الوزراء علي بن سليمان؟ قال عند الطيب كما ذكره الخطيب الغالي في كتاب عيد ولاد. صاروا اصطادوا فالمهدي اصطاد فضيا وعليه سلمان بيضا مستهل فقام كلبا. فقالوا كلما في هذا المعنى شيئا. فانسب على البدون ليقول قد لغى المهديني ضبيا شك بالسهم فؤاده وعليه ابن سليمة لا وما كلبا فقاد فهنيئا لهما كل امرئ ياكل هذا. فأعطاه 30,000 درهم، كل بيت بعث 3 درهم. رجعين من الرحلة قال له يا أبا سلام قال لبيك قال اهدوا أحدنا احنا ثلاثة الأمير ورئيس الأمور وهو اسم واحد فيه فصرع وجد ان اخذت وطار كله سنة لا يستطيع ان يبقى الإمام يا رئيس الأمور فانزل على الذين يقول الا ابلغ نبيك ابا دمامه فليس من الكرام ولا كرام اذا لبس العمامه كان قردا وخنزيرا اذا وضع العمامه فالدرع 20,000 درهم يبقى طبعا من رحلات الكام ب 50,000 درهم يبلى فكان يصاحبون الامراء يرجون النوال يقول شدد سفيان الثوري وقال اذا رايت العالم يذهب الى الامير فاعلم انه نصر وقال اذا دعاك الامير لتقرا عليه قل هو الله احد فلا تذهب قال كان مذهبا للجماعة على علماء السلف وكان يقول انك لم تاخذ من دنياهم شيئا الا اخذوا من دينك ما هو افضل هو فكرا وبعدين يقول في المخالفه كما انت جاهل تستحي ماذا تقول له هذا لا يجوز هذا لا يجوز وقال كان ابن ابي ذئب اقرن بالحق من مالك في حضر السلطان كما قال الامام احمد محمد هذه رساله احمد لما سئل عن مالك بن ابي ذئب قال ابن ابي ذئب قوام بالحق قوام دخل على ابي جعفر المنصور وقال له ان الظل ساكن بذلك وابو جعفر وابو جعفر مختلف لا احد يستطيع ان يراجع فابن ابي ذئب كان قوالا في الحق في حضره السلطان فجمهور من علماء السلف قال مساله السلفيين علينا علماء السلف وضابط المساله مراعاه لايه مصلحه فمن علماء السلف من قال اني لو كان لي دعوه صالحه لكفتهم السلطان لان صلاح الناس صلاح به ومنهم من كان يقول لا انت لا تذهب اليه المهم ان طائفه ممن كانوا يرثون السلطان كانوا ياخذون النوال فالمفروض يتكلم يعني يقول كلكم طالب القليل كل واحد اختار مني يريد شيئا كلكم يمشي الرويد الرويد يعني ايه يمشي على هيئته زي السيارة اي واحد على الاسقاط لا تجد يمشي بسرعة انما يتنفس وينظر يبحث عن طريق كلكم يمشي الرويد غير عامل الحرفين وهذا غير خلق يبدا المنصور بتجاهله عن هذه الحروب ولهم شباب ايضا اهل البدع ينقضونها مثل الذكاء عند مثل سماع القران او عند سماع الملائكه يبكي ويرتجف مثل طلب العلم والتبحر فيه وليس عن اذهانكم ببعيد اول الحديث الغرار الامام مسلم بصحيحه وحديث عمر بن الخطاب بالايمان والاحسان والاسلام موقع الحديث يقول عن يحيى بن يعمر قال انطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجني او معتمرين فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبره عما احدثه معبد الجهني في الصلاة قال ويسبق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد او غيره حتى نفنى وظننت ان صاحبي سيصل الكلام الي ثم الرجل اذا قال انني كنت ارفق منه لسانا فقلت ابا عبد الرحمن انه ظهر في بلدنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم وذكر من سألهم وذكر يعني يغيث إن هو يعني فعل يعد فتحليه يعني قوام قوام بكاء آمن بالمعروف ناهي عن المنكر يعني راح الصفات الحميدة الجليلة مكان ايه قوي وذكر من سألهم وذكر وجعل كحل

هذا الحمل ان نذهب القرن الاول لا آذن عليه انه اذا سمع شبهة عرضت بشكل جميل جيد واخذت حقوق الشرع القرآن والسنة لا آذن عليه ان يعتقد ان هذا هو الحق. لذلك كان دراسة مذهب القرن الاول ضرورة من اخر الضرورات التي ينبغي على كل مسلم يبحث عن النجاة هذا ان يتحقق بمذهب القرن الاول. ونمثل مذهب القرن الاول مع القرون التي جاءت بعد ذلك بهرم. تخيل انت هرم او مثلث حد الفوز. ضع نقطة وبعدين اسحب ضلعا واسحب ضلع الارض. فصار الهرم هكذا. النقطة هذا هو القرن الاول. ليس النقطة في ابعاد في الطول والعرض. ولم تتمنى لوجود الطول والعرض فلا يكاد يلحق. الضلع الاول هو الاسلام المثال. الضلع الثاني هم المسلمون. كلما نزلت وبعدت عن نقطة الأم هي رأس المثلث كلما ازداد المسافة بينك وبينه. ولذلك كل قرن يمر تجد خلافه أعظم من القرن الذي سبقه. طيب إذا كنت هذه الصفة مستمرة فلا يزال البعد يزيد ما بين المثال والإسلام قرآنا وسنة وما بين المسلمين. إذا أردت أن يقل المسافة بين المثال وبين الواقع إذا يصعد إلى فوق. إذا نزولك إلى تحت مشكلة لأعظم المسافة. صعودك إلى فوق هو الأمام. ولله بعض علماء الحديث كانوا يقولون النزول شؤم. النزول شؤم. إذا عليك بالفجر القرن الأول بمصطحات. قبل البقعة أول معول يضربونه في جسد الأمة المسلمة في الصحارة يحقرون منه ويقللون من شأنه. فعن عمرو بن عبيد قال له رجل ما تقول في حديث التفتحين في الصلاة؟ قال عن من؟ فقال له عن جبل بن سمرة. قال ما تفعل جبل بن سمرة؟ قبح الله جبل بن سمرة. فأن البدع يحقرون الصحابة ولا يعتبرونهم مثالا إنما يقولهم الجمع نحن الجمع الجمع في التسكين. أول شيء معروف هزم الصحابة يقولهم الجمع نحن الجمع. حتى أن مرة في تنطق الضمين في الضوء في الجمل بعد طبعا ما حصل من هجمة في سن طرع المكان كل اتجاه في جنجان. يعني مثلا سيكون اعراض وصلنا اعراض وصلنا اعراض وصلنا اعراض وصلنا مع بعض وصلنا مع بعض. فكان عليه حبايب الانان وكذا. فكانت اوانا ان كل المساجين يتصوروا. وبرشوا اخا وجنب وعرض وكذا. فبدا الامر بين الحرماوي رغم الجنين انواع الحرماوي وكان فيهم تقريبا اظن لما يعني غلبه كان كانت رضيع للمتداول عليه التسعين. قال التطوير حرام وكان يوجد تقريبا حوالي 24 حرماوي. التطوير حرام فجمعوا جميعا في بلد واحدة وعثروا على عدم التصوير. ضربوهم بالقناة من خير الدموع خدرت 24 واحد قاعدين ورا باب الزنزانة. عجزوا فعلا عن فتح الزنزانة. وضربوهم بالقناة الدموع أما مسجلين إيه الزنزانة البطلين. طبعا الرجل القناة بحيث أنا جاي تنفيذ كاف مرق على أنفع المرش الأجل. فرفعوه ماذا في كتاب الزنجان عبد الشيخ هذا من ضرب الوحيموت 24 واحد يتسجد الزنجان فتح هذا فقط هم كانوا في الثاني من زادة سنة إلى طلبا كان اثنان عليهم فرآن ويشوف ان يتبقوا من مرضى اثنان طب يعني ايه؟ اما اقول الفكرة ان دخلوهم الاكل عن طريق الشباك من برا كان يبدو عيش وحلاوة ومحاكرة ويكون فرصانية ومن مجرينهم برا الغد بكل هذا فلا ايه؟ العيد والحلاوة غير من الثاني وبلد ما يريد فريق مرضى يجيب عيش وحط حلاوة وحط الجماعة عارفين العيد بجوز ايه قد كان المغني فعلا يريد ويجي في الهوى يجيب عيش ويجي يقول يجيب حلاوة قال وزدت بيه كرامة مفيش عليها كرامة قال يجيب عيد عيد وحلاوة ليه صاحبه ده وين سبب قناعة النفس الرجل وآمنه فيه فعلا وأخذوا على عدم كثير وحفظوا طلبات عن مليان العيش نازل من ورا ويأكل وشرب ومية مية في شرب فهم لا أنا أبو الجماعة بالكلام مين سجن أبو العبد قال لك لا احنا طبعا طلبنا كل اتجاه ممكن نتكاتف مع بعض احنا لازم نجمع الجسم هو كل من هذا ايه كله اثنين تشريد على اثنين حرمية على 35 على بعض الجامع لكن قال لك يعني ايه ما يتكلمون مع بعض خلص قلت له اذا من السجن الجديد اللي ايه اسمه به التقديم الثاني يا رجل. فهذا الزنزانة عندنا كان موجود 17 و 24 ثلاثة و2 حرموية. طبعا كل واحد ظلم مختلف. وكل واحد احتفال مختلف. بدأنا بقى ايه? في الوصول بتاعتنا للزنزانة. احنا بتعيش يمشك بالبنار. احتمى واحد مثلا البعيد على فن جرابة يبقى كل واحد مثلا خلف غلطات ونص وحبال للأسماط المدولة وغير التكليم حجازة البلاط تاخد بالطنور زي على تاخد حجازة البلاط لو المسجد الثمت واحد كل حجة بالطنور لما يجب ان يرجع طب لا وإلى ده ملك الجنة الحياة انا لك استفيد احنا اقول لي ده مغير الامداد سبب ايه يعني الدنيا انا عجوز هديد وانا الحاج شاي انا لا ده انا فرزي غالب يحبك ده كنت مجرور اللي بدي ايه انا مفصل الفصول الحمد للدنيا والدخول من اكبر من الفصول وانت من الفصول هو من حاسات العالم فقال لي الوالد الشيخ اللي ليه فيه الكنت رجي قال لي انا ليه الدنيا اكبر قلت له على ايه قال لي احنا جلدين اللي عند البلدين جلدوبة يبقى جواب اشتغلش بس مالك واللي عند البلدين جلدوبة هو يغنى المرمضون اللي يطلق على الولي والله انت مش انتظر انا اتحقق عليهم اللي يتحقق من الهدم ها لما اتحقق من الهدم وعمال اعقوب عليهم بدون عين فقول انا لابد اللي هو يعني ايه يعني هو لسه ايه عقاشي مساعة الله يعني إذا مرقصة إيه مرقصة إيه فهذا بقى واحد من التكهيد لكل الجماعة طيب إحنا إيه نظر إن إحنا على الحق وطبعا إيه أمرنا الله عز وجل أن يبلغ عباده دين الله فإحنا بندعوكم إلى الإسلام شو عزيز يعني سبحان الله فهذا هو الثاني المنطلق بتاعهم ان هم ايه مخلفون ايه بنعرف الناس ان يجيبوا الله عز وجل واحنا دخلت من الجنه قوم ايه هيبتدي فرس الدعوه معاه كده بقى تجيب واحد كده الولاد وريد معاك وتكلم معاه ونحن احنا نتجد برضه واحد مننا يناقشكم ولكم بقى ان احنا لا احد يتكلم اطلاقا الا ايه يعني واحد من هذا الجانب واحد من هذا الجانب. المهم حصل بقى يوم من الحصص كثير وساع حتى وصلنا الى الطحالب. وما هو قدر الطحالب عندكم؟ وهل عمل الصحابي ان تقول حجه ام لا؟ وماذا يقول حجه ام لا فلا يصير؟ وقد القران من باب مذكور ولا من باب الوحي. فكان هذا القول هذه الموضوعات. فكان جوابه ان الصحابه مطالبون بالقران والسنه مثلنا فلا يجوز لهم ان يؤمنوا بذلك. هو مطالب بذلك. وليس فضل لهم انهم سبقونا كما ان الرجل الكريم يصل الرجل الصالح كل طريق قبله هذا ليس فضل لهم يجب ان يجب ان يكون تقدم يكون اكبر منه يقول انا كبير وصغير واحترمني مثلا لا فالمؤمن يوجد في عدد ان يقع صله ونحن لو كنا موجودين في عدد ان يقع صله ده كنا كفضل في رغم خلاص اذا ما كفضل هم رجال ولا في رجال. الكلام ده كان عليه كان المناقشة الحمراء كان على أثر تأثير قول ابن عباس كفر من الكفر. لما يقول ابن عباس قال رأي ونعطيه فرض الكلام العقيم اللي بتبقى لنا. فقال له مناقشه قل ابن عباس توصل له ولا يتوصل له. قال ما هو؟ قال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. خليت لرجل ورا لكن ده رجل معه دعوة وانت معاك ايه؟ هو معه دعوة وده معه دعوة. ها؟ الصحابة الثاني كعب الموضوعة والثاني لنا الصوت. ها؟ طعم بحر. فتعرف لغيره ليه؟ يقول لهم الدراسة أن الله استجاب دعاء النبي. الله يعلم. كان أقول له لدرجة أن أصحابه يستجيب أن يسمعوا عليه. أن ترى طبعا أن هذا المجادل هو الآن يعني من الداعي من المدعين إلى هذا المبتلى. بس طبعا التكفير بحالة الكاهنة وفي بعض الناس لا يؤمنون حتى لا يعذر العلم. فكان لما نالوا سجن الخناطر وبدا نقل تكفير كل سجن الخناطر وكان هذا المتحدث بجد وكلمني من بعض الممارسه. فالمهم اللي يقصدهم في التوراه بتاع الشكر اللي هي تقرر القران الثاني بدون رجع كثير. فما كنتم تقولون يعني كان المفروض شكر يعني يبتدي اليوم العباره بالطريقه الفلانيه لان هم لا تولى الى العالم. فالعبارة دي أنا أرى أنها تعد لمصلحة الدعوة. ونفس المنبار قال له أنت تعدل على شكري؟ قال له شكري ليس معقول. قال له ليس معقول لكن أنت لا تعد عليه حق المشاركة أن تكون قيامة أو معقول واحد من الوجود الدولة. لأن تتذكروا في النبي على الله طبعا واحد سبع دعاء تكتير رجل جوز الدولة وكتاب الدماغ من حاجة يعملوا هو واحد من دولة. ومن هو ارتكب نفسه لفضح هذه الجماعة بعد هذه السجن. وفعلا مذهب ما فعل وانتقل الى ايه يعني رحمة الله عز وجل ما جعل. انتقل الى رحمة الله عز وجل الذين هذه حد يعني. فهم اول درجة في السنة الفوضى اللي هم عايشين فيها ان هم يحتكروا الصحابة. ويجمعوا الزمانين ان الصحابة مجرد رجال. لو تكون رجال ونحن رجال ونستخدم المقولة التي قالها بعض أهل الحق بحق لكن وضعوها في غير موضعها فكانت صريحة. وهي دي طبيعة الكلام الجميل المتفق عليه لو وضعته في غير موضعه قال صريحة. يعني مثلا لا أحد معقول إلا بطل المقولة هذا الفرق هي الامل الصادق. اي الاثر قال اعتياده القاضي وهل هناك عهد معصوم؟ يبقى ده معناه ايه؟ ان هو نفسه كانه قال يعني دي غلطه ومن لا يغلط. لكن العلاج احنا قلنا الان هي عباره كبيره متفق عليها، لكن لما اخذ العباره وضعنا في غيره بعباره اتهام النفس كما قلنا اثرت من هناك عهد معصوم يعني معناه انه فرق. فكذلك كل كلام حسن يوضع بغير موضعه يكون قبيحا. ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى. يعني اللي ترميه بورده ما ترميش بسيف. الكلام اللين في موضعه جميل والكلام الغليظ في موضعه جميل. الكلام الليل في موضعه حسنة والكلام الغليظ في موضعه حسنة. ثم أجر على الكلمة التي تقول إن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. ولكن الرجال هم وسائط الحق. فلو جاز أن تطع على العدل والصفة جاز لك أن تطع على الحق الذي يحملون ويبلغوه. هم الأدلاء على الحق. فلا بد من الاعتدال بفهم هذه الكلمة. مش معنى ان الرجال لا يعرفون بالحق يعني سر الرجال. من الذي يبلغ الحق؟ الرجال. فلو جاز لك ان تطعن عليهم كان ذلك طعنا على الحق الذي يحملوه ويبلغوه. فالرجال وسائط الحق وطعنوا عليهم في السلم الحق نفسه. فالدعوة ان الصحابة الرجال زي ما طلع الدعوة القبيحة يتكلموا على ابي هريرة ويتكلموا على الصحابة الاكابر. يقول ابو هريرة كرر اللي يرتكب في الزواج يديك حديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. احمد مكروه هذا الرجل الصادق اللي سمع ابي هريرة كان لو كان نفس قطع طريق بس فوق يوسف هذا الكلام على حكم جواب زي فوق يوسف اللي هي شعارها نحن نشجب على الدعاء. هو ده شعارها نحن نشجب على الدعاء. طالع كذا ما قال عن ابي هريره وعن الصحابه ان الصحابه يبني العالم علما الا يعلم واحد اثنين ثلاثه اربعه انما ابو هريره فيقول الضروره بيعتمد بعرض الاستشاره على اول ما تستجعر. شوف سنه تسع عمر ولك عدد بعض الاستثناء بيقول كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملك بطني. أنا خلاص ومن حسن فالناس تريده يأكل. مع إن الكلمة دي في حديث طويل كان الغرض يدافع عن نفسه. يعني عائشة رضي الله عنها أعترف عليه في حديث له إن هو يعني نسي كلمة أو دخل في نص الكلام والكلام كان له يعني تتمة. فهو بدافع عن الحديث الذي سمعه قال يا قوم إنه كان يسألك عن رسول الناس صلى الله عليه وسلم نصف إلى الآن أما أنا فكنت رجلا منفقدا أمشي معه على ملء بطني على مزوجة أبت في الجنة أين العيب الذي فيه؟ بدافع عن نفسه بصير رجل يمشي على ملء بطن عن ممكن يشيك بطن يعني ولاد الناس دائما. أي طعن على أي هو رجال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يفتح لكم فيقال أتيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومن رأى من رأى من رأى ثم في من رأى من رأى من رأى يفتح لكم. ونظر نظرة في النجوم فقام النجوم أمانة للسماء فإذا جاء أن السماء ما يوعد انشغل في الأرض ورسالي أمانة لأمتي هي متى أصحابي جاء أمتي ما يوعدون. إذا الصحابة بواب الأمان لهذه الأمة دمعت على هذا الباب وعيديه يكسروه وطبعا الكلام ده نزل على قبل المدناه سيان كان صريح او غير صريح. هذا الكلام مثلا اللي بيعملوه عن الصحابة ليه بس الجناز يعملوها الفعلان الشكل يجي لجاء نزل غول الاسلام يتم رأيه وطمور هزاء السياد وطورة الصحابة ويجب الحكم لا يجب تصديق عشر او شيء الجنة ولكن يصور ما دون ذلك. ليه؟ هذا السريع على ذلك ان العشر او شيء الجنة لا يجب تصوره وما يجب يعني يجب تصور عكام في عشر أدل إنه هو من السعيدة كما يقول جنة من الحداء أو عبدالله في الجنة إن يجب عصمت الله من أهل الجنة هل يفلان أفراد الأفلام يعني هل يجب تصور هؤلاء وإن جاء تصور هؤلاء هل يجب أن يصورهم هذا الفاجر الداع امبارح كان ينام في حضن امرأة والآن يمثل دور المغار ده قد هذا قد لأهل الجنة أرأيت إلى الأغرار كيف إلى الأغرار كيف إلى الزكونة نتيجة الأحوال وده اسمه جعل وهي في جلسة العرض يضع ذلك أشياء تدري بهذا الدين الفريد الذي لم تشهد البشرية من أولاد آدم عليه السلام إلى الآن جيل شارع دين يبتدي يشوفه لكن بقوة تقرأ رجل الدول تصوير إلا كنت أنت إذنك وأبو جد جيت معه الإله بتعمل إله معريك الحيطانية فادرة ولابس حمامة وقام قدرة أبلاها المحادثة كلهم هذا أولاد كلهم عادة أفضل ولابس بقى الشيطان ده لما قال إيه قد الكل يجب أن يتعي وضربه بالطريق اللي أحكيه وأتنى بكل أجوان الطريق كلام معروف كثير ثالث أدان هو إذن هاتف الفقيرة فأنا داخل تاني جديد بسم الله ما شاء الله على الإحصاء رائع مع إن لا أحد يستطيع أن يأتي بنص يجلسه تحت فربنا سبحانه العالم يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه فكفاهم مين بيه ده ضرب لا تحت الحجاب وطبعاً برضو تحت حزاته وكل جهد من نور شاف برضو تحت حزاء من نور وكل اللعب فلما حدث اللعب هل يحتمل القانون قانون اللعب على السفر فلما شوف انت الفطاح الدولي بهذه اللعب السلاء هو عليهم انتهى منظر وطريق جهد فوق الأقوان وقعد كده الكاميرا ونايم وعمل يخلق وروح ويطرح على ضد محرر قلبي دليل ده هدوم على طول بلا خدمة كده كده حطيتها عليه فانا قاعد انا اروح على الارض وعادي انا يروح يقتلوه تعرف تلاقي ده انه عامل ايه؟ شريك فيعني الجيل ياخد الدعم الجيل ويحيى الفقر فبلاد ياخد الطاعه صغيره كده ويشوف ويجيب بقى منظر اخر بقى ما هو المؤمنون بقى يعني بيحبوا معه ابو الدرداء رايح لابو ذر في الجيل طلع جواب ابو ذر اين ابو الدرداء هيبقى ابو ذر طبعا ايه لما جاي فيها اقول لازم لها كلام في الجيل الدخان والخلاله طبعا بتاعت البشر ولفح دمرك ها وذكر بقى ابو الدرداء بيسال على كيف بقى ابو ذر فتح للباب ابو ذر غير موجود قال له لا اتفضل اتفضل زي معناها الجماهير التي لا تعرف الاسلام يقول لك يا رب انتم متزلزلين بابو ذر وتخطيء انتم يعني ها مراقبة الرب الشخصية بينها بعناية بقومة الدرداء الخاصة هو انت يعني اوضع من مراقبة الرب ولا انت اوضع من ابو الدرداء انت ما انت كنت تقول كل دلع دول دلع دول دلع دول دلع كبير ناس من زمان شوف بقى من البناهيج لم تقع على الجهاز فيقوم يقع في روع الناس ان اللحية الكفتة دي ان انا هي لحية الشياطين والكفر ان انا ممكن المهدد المحلة ها لا يا رب تستفيد كده لطيفه وظريفه يا سيدي. فاليوم ده قالوا يا ابنك من قريب الصاحب يحيى عظيم انت تعرف هذا الكلام فيه. ولا سمى الله قد رايت بعيني ينظرن في هذه الايام كانت تقع فيها المسلسلات دي. قال لذلك قريتي وكنت رايح الحوار وذاكر وليت براجل وعظيم وكان في يوم من ايام انسين وكان الحراء شديد وكان شعر طويل. ونزع على الرمادة. أنا استريح به. أولاد صغار ثلاث سنين ست سنين شكوري. لأنه يجب أكلية كبيرة ويبقى حالة كل واحد هو يعني ايه خير الزقور إشارة من تكون يعني أحلة الخدم شيء بفوت كده وهم يطبع كبيرة خلف كامل من الوازين. هو ده التكليم ليه الصحان تكليم جسم عرض حياة الصحان وهذا لا يجوز. فهناك رجل يمثل هزما صريحا بنعمة للصريح يقول ابو هريرة كذب وهذا الاخر يسوى ابو هريرة عن طريق الصندريات وقال انا بعد الاخر يهريرة بعد الحاج عمر بن عبد العزيز بعد الحاج الشافعي يعرفوا هذا الشافعي انه مثل عمال يتكلم في الدور بالله وانا قرش بصله كده حمرا كده ومن جمعها جمعتين ها بيبذل الخشيه لله بجلسرين وبتاع والاخر السمره فيلم لهذا الممثل في الإباء الثالث. ومن يحفظ الوقت بين الزناجين. نفس الممثل خالد الزاعر وخاصة كل الزبيع فشخصية الزبيع كلها. إذا كيف الشخصية الزبيع. وكل هذا يقع في عقل الضغط من الهلوم. ويحاذي الإنسان إلى بعض. فأول بوابات الضلال عدم تعظيم الصحابة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف طائفة الحق وفي وصف الباب الوحيد المؤدي إلى الجنة ما عليه اليوم أنا وأصحابي. أنا وأصحابي. وبدأوا بالبحث عن هذا الصحابة عن حياتهم كيف كانوا يأكلون يشربون. إذا من أراد البحث واستقل التوفية على التلفزيون الوفية لا تأتي على قناة فرعية ولكن عليك بردة البحث. كلما وصلت إلى ردة البحث كلما كان الماء أنقى. فإذا أردت المثال فعليك بالصحابة الكبار. ما عليه اليوم أنا أصحاب. من الشباك التي ينصبها أهل البدع للناس الغلوب في عبادة. قدر ما تأتي صار صار رجلا عابدا جاهلا بايعا. وليه يكون لك شيء ان يقع في وعيك وان تكن من دعوة الحق ان هذا هو المحرك. في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم غنائم خليل. فجاء رجل الظروف والزرع الكريم وقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. أو قال في النص الآخر هذه قسمة لا أريد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ومن أحق أهل الأرض أن يعدل إذا لم أعدل أنا. لقد عدت وقتلت إن لم أعدل. هكذا هو الضبط الاسفل. الضبط الاسفل لقد حدت وقتلت الا اعلى. والضبط الثاني لقد حدت وقتلت الا اعلى. طبعا على الضبط الثاني معنى واضح. يعني انا الا اعلى خسرت انا بسبب عدم العدل. لكن على الضبط الاول يكون المعنى لقد حدت انت ايها القوي وخسرت قد الطائر يغمر. إذا زاد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعدل فلا يؤذي ذلك الرجل الذي لم يكن له بالفعل في الأمر شيء. قال العلماء يعني لقد خذت وقتلت بسوء ظنك في نبيك، لأنك ظننت أن نبيك لا يعدل وهو مرسل من قبل الله عز وجل، فهذا الظن هو الذي أضلك. إذا هذا لا يعرف بالفعل، لقد خذت وقتلت إلى معدل، فأراد خالد أن يقتلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: دعه فإن له أصحابا يحتر أحدهم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوب حناجره، تقولون من الدين كلام الظهر الرميم. يعني الكلام ده موجه جمال، من جلال بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه وزبير وعبد الرحمن بن عوف وعبيد بن الجراح والعبادين الاربعه ابن عباس وابن عمر وابن عمرو وابن مسعود، ونوجه الفضائح دول. يعني مثلا خذ واحد منهم عبد الله بن عوف بن عمرو احد العثمان، وليس له افضلهم، يعني وليس افضل من عمر، فقال له افضل من ابي بكر انا من بقيه الاربعه، ولا أفضل من بقية عشرة، بل عشرة أفضل. هم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان رجلا عاجزا إلى درجة، يعني يقول تدرى أحد من الحديث مجابر عنه في الصفحة الطويلة، اللي هو لما زوجه أبانا وقت يتحدث من قريش، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص كل لما يقوم الليل ويقرأ القرآن كله له كله له، كما تقول حبان على عبد الله بن عوف: أنا جمعت القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أقوم به كل ليلة. أنا كنت زوجني أنا امرأة بيت حسن بن قريش، وبعدين لما دخل لي بيها عبد عمرو بن عوف حب بن وليد، فانا دعا الموضوع هو بيقول لها أستاذ أحمد زوجني الأب امرأة ذات حسب من قريش، فلما أدخلوها علي في التعليم العادة الأولى يقول فلما دخلت بها، ففي الكلام أدخلوها علي يقول في ذلك المهم أدخلوها الله، فأنت عادة الأول ثم مع الزوج فلما أدخلوها علي كنت أخالف ساعة كل رأسه للنير ساعة عبد العالم من العرض حالك الهجر ماذا يعمل المسألة دي ساعة صفقة ذهب إلى كلامه وذهب إليه يسأل بها إيه الأخبار فالمرأة مرضلة طبعا وصاحبة في مصر فقال الكلام الجميل قالت عبد الله نعم العبد لرب لكن أنا لم يسمى كلمة ولم أعسانة باش قالت أفضل إليه أبي تعلمني وعظمني بلسانه فقال لي أن تحفظ الله لما تحفظ المصريين فعرضتها وتكلم من المصر فلن تأكل جاوة إذا تبوت يا عبد الله كيف تقرأ القرآن كل ليلة كيف تقرأ كل ليلة فكيف دائما تقرأ القرآن في أربعين ليلة القرآن في شهر القرآن حتى موت فيها ثلاث وقال لي تقرأ القرآن في أقل من ثلاث عمال من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يقرأ كل ذلك تكون كل يوم تكون سنة مكانة إلا أن نصر إيه تكون كان أخي وليك كان أكون هذا ونصر ذلك أهلا عبد الله عبد الله لكن وليك هو أكثر عباد إلى الصحابة ليس أكثر عباد في أفضل منه يعني حديد الموت السفري لما أنزل الحرب جيد وعبد الله بن سمير كان حديد يقطع من ده ويقول عبد الله بن سمير شر يقولنا في مكانه عبد الله بن مسعود يقول لكن فعل ايه؟ كان صوان صوان امر بالمعروف عن المنصب. فاما الحجاج بقى به وخلفه في اول المدينه فكان كل واحد عبدي لا يستطيع ان يعرف من امام الدخل الايه؟ المطلوب الا عبد الله بن عمر بن الخطاب. بس وعمر بن الخطاب قال السلام عليك يا ابا خبيث أشهد إن كنت صائما إلا أشهد أن لك كنت صواما صواما والله لأمة أن تصومها خير منك لهم من أنت شهر مرضى حتى فإنك أعبد الله المسيح شر أمة محمد إذا كنت الله لا أصل الله صلى الله عليه وسلم معي منكر إلا أعبد الله الجاء ولما واحد من علماء الله لما كان الحرب والقتال بين علماء الرأي في العراق والكفر علماء الحديث المريض علماء الحديث فلان فراح ابن القضاق الراعي عمال يتكلم على المحدثين ويقول له ليس هذا الحديث لا يعرفون شيئا في الفقه عليه الحكم في الفنجان قال لو كان في علم فتحكم اليه هو اعلم في الدرس والامام لم يكن وهو قد يلبس وصاحبها لا الفاظ القضاق لا لا لا ليس اهل الحديث لا يعرفون الفقه قال له حكم الوجه فقلت له اختلف اقوال النبي صلى الله عليه وسلم في الجراحات اي شيء قال عين اي شيء قال ابن مسعود اي شيء قال ابن عمر لا يعرف شيئا واختلف في كذا وكذا اي شيء قال عمر اي شيء قال انا شعرت عليه ابن مسعود لا يعجز له ثم قال له انا اخذت اصحاب الحديث وما اعتقد لم تكن مني عرفت جل وعلا وعرفت السواء لوحده ذلك فلا تقف امامك كله اقول كده يعني هذا من قالوا من معاه فيه فضايا بكل يقول انا اخذت هذا الحديث ومع ذلك لم تكن مني فكيف به فشوف عبد الله بن عمرو العاص كيف كان عبادته أبو بقى عبد الله بن عمرو العاص لما يشوف واحد من الاتباع ذو قدوه سنين يقول وانا بصلي وانا بصوم بقول كل الليل وكل كل النهار هو بصلا فمتعرفون ايه؟ هذه الجلعة الخارجية لما عبد الله بن عمرو يحتقر صلاته لما يشوف صلاته فالخارجة ده جاهل ايه؟ هذا عرب بقى انه عبد الله بن عمرو يحتقر لما يتقرب العبد الله وشوف عمان بيقول كده يعطي وأحدكم وهم المقربون لهذا اللقاء صلاته الى صلاتين وهم يعبدوا في الاسلام يعني عبادة فوق الله عبادة فوق الوصف إذا ليس من فوق أمره غير أن يكون فوق أمره ده عابد من القرآن الأول قال رسول الله إن أكيد أشكلت علينا جدا فمحنا لا يعني برضه أن يكون فيه عباد ده أنا خارج يكون برضه ده يطبع برضه ده يوجد المشكلة إيه ده الثالث بين أن البدعة وأهل السنة وهم يستيقون في العبادة في جزء العبادة في قراءة القرآن وفي قلب العلم حقا الطاعة أن الكلام في المنهج هو الوقوف على الصمد هذا هو يقول من يقول قيل للشافعي رحمه الله إن الليل النفع يقول لو رأيت الرجل يمشي على الماء وهو يخالف الطملة تعلم انه ضال قال الشافعي قصر الليل رحمه الله بل لو رايته يطير في الهواء يطير في الهواء وهو يخالف الطملة تعلم انه ضال وهل هناك رجل يعظم الطملة ولا يعظم حملتها لابد ان يعظم الذي نقل اليه الدليل اذ لو زادت طعنة الصحابة لزادت طعنة المنصور الينا من خلاله الصعوبة البحث عنه في كل الاوضاع ظاهرة انما يسهل عليك اذا تحققت بمذهب القرن الاول القرن الاول الخلاف في القليل وادب الخلاف في جواهره بخلاف القرون التي جاءت بعد ذلك اختلاف شديد والادب واقعي الادب واقعي يعني لما نشوف الصحابه لما يختلفوا مع بعض وممكن لما ذكرنا مثلا الى خلال ابي هريره مع ابن عباس في الوضوء من المسجد المعظم كان في سنه الترمذي ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضعوا فيما مسجد المعظم وهذا طبعا هذا الحكم كان في اول الاسلام ثم نسخ كان الا لو ياخذ طعاما مسنيا يلزمه ان يتوضا كان من اضطراب الوضوء اجل اي شيء يستسر النار سواء كان شراب ثاني او اكل فابو هريره لما قال هذا الحديث ابن عباس اعترض عليه قال يا أبا هريرة أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلال؟ أنت أخذ اللحم مليئا. يا أبا هريرة أفلا نتوضأ من الحنين؟ سأقول أنا أطعم في قهوة قوبة ولا حنوت من ذلك. وعند ذلك ما تقصد إذا هذا أطبق ما يطلق أطبق ما يطلق ليه يا عم؟ يا أبا هريرة ألا يفرق أن تسخن طعام أن تسخن ماء وتضرب وانتقل به؟ ابن عباس معاه حديث ليس معه حديث المثال كلها ايه؟ جدل عقلي كله كل المثال جدل عقلي ابو هريره معاه حديث يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ من ذات الماء فلم ياتي ابو عباس بحديث يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا توضأ من ذات الماء كيف المثال كذا لكن جادل ابا هريره بهذا الجدل العقلي المقبول فقرب ابو هريره على حقا حتى لا يختار الحقا ثم قال ابن عباس اشهدوا عدد هذا الحقا الذي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مسك النار يا ابن اخي اذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الامثال ما علمنا في خبر من الاخبار ان ابا هريره استنى ابن عباس او ابن عباس استنى ابا هريره بل كانوا كما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله اخوانا وكما قال الله عز وجل الى ابن بن العراق كيف هذا ليس كانوا يعلمون خلاف السائغ المقبول من الخلاف المرجوع هذا المعتبر وانت لما تنظر الى هذه الصور المشرقه في حياه اخاك وتخلف هذين قبل الصغار يجوز كثير من العمل الذي نشعر فيه الذي نراه على خاطر التسليم بعضهم ببعض يعني مثلا في معجم الصبران ان جرير بن عبد الله البدري ارسل غلامه للسوري فوقه وتبع التجاره فقط وكل ما تاكل صاحب البضاعه يتاخر في السعر يبقى انت جدع هو الغلام بتاع جريس الجن راح هناك لا اثار محترم ها كان قاعد يقاصد شباب المهم وصلوا لفعل 300 درهم فقلت له انت من جد لكن ايه الغلام شاب قال له بل فرق تقام على السعر اللي خلاص اخذ ايه الفعل الفرق مع فرق له ومن وجريس قال الغريب له بكم فرنسا التوقف قال بثلاثمائة درهم فقال الغريب من صاحب الفرس يا صاحب الفرس فرسوك سيبقي خمسمائة الغرباء يحتاجوا جدا للعمال فقال الغريب رفيق قال يسوي ثمانمائة درهم قال ماذا الرفيق اعطاه ثمانمائة درهم واخر الفرق فالغلام قول ايه قال يا بني اني بارعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت لكل مرض شوف الناس الدنيا دي الا الاستحاله فقط بايع فلا يمكن يصد البيعه بخمسمائه درهم جاي الوقت ده رجل يفض عقده على الله عقد العبوديه زي مين عمتلك رب العبوديه كان مسلما فكفر عشان يرد له ايه لينصب رزق ويعمل دول الحرامين كفر عشان يبقى غني ينقض العقد وينقض البيع عشان يرد له ايه شوف خبر ده لو كان الامر بيده لاصبحت في عمق لن يقول استحاله الجمع نحن عندها وهو يعني التسويق لا سواء هذا جيل لم يتكرر لم يتكرر ابدا يقول له بارعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم فمن الغبن ان اخض هذه البيعه ب 500 درهم وكذا فتنتبه الى هذه المناهج هو مناهج عاريه يتاسى بها شكله. الجيل الاول كل مفاسد، واذا اخترت الاجيال التي تاتي بعد ذلك اخسر من كان على منهج هؤلاء. اذا يلزمك حينئذ ان تفكس عن العلماء الربانيين في القرون التي جاءت بعد عصر الصحابه، وستجد عددا وفيرا. انتم تعرفون كثير من المشاهير، لكنني انبه على بعض الائمه الكبار والجبال الذين لا يعرفون الجماهير. لعل اكثر من في المسجد لا يسمعون عن رجل اسمه محمد بن ميمون. طريقنا بهذه حلوة السكان احد الضرابع الاعمى، وانما قيل له السكري لحلاوة كلامه. كان يقول: ما مرض دار لي الا خولت نفقته في مرضه، وقد اثبطت بها ان الله عافاني مما ابتلاه به. شوف الزمان، التجارب جائز ليس لغايه، التجارب جائز في عمود الخلق، فترك التجارب لا تنفذ ذلك. لا يجب الا اذا انضرب شيء اخر لرفع الوجوب، انما هو في ذاته ليس لغايه. ترك ابو بكر رضي الله عنه التجارب، فالتجارب جائز. فلو فرضنا ان العلة اصابت محمد بن ميمون، والفرق فرضنا على 3 جنيه ولا 3 جنيه على 3 جنيه على ازالة العلة ورجع صحيحا، ما يقدر على ازالة العلة الا بشيء اخر. فهو يقول: هبني كنت مكانا نجع فل، فتوجد مثلا هذا القدر من المال، لا انا اتصدق به شكرا لله انه عافاني مما ابتلاه به. وبلغ محمد بن ميمون ان جار له يبيع داره، وكان الرجل يبيع الدار ب4000 درهم. فالسبب ليه؟ قال له: 2000 ثمن الدار و2000 جوار يا محمد. فبلغ ذلك ابا حمد فارسل لي 4000 وقال: لا تبع الدار. كيف تنتهي الاخلاق؟ مكان الاخلاق لما انت تنظر الى هذه النماذج المذهوله كنت تحس ان التاكد بهؤلاء نعمه وفرح. فكيف لو اذمنت طلب سير هؤلاء ولا ترى الدنيا الا من خلالهم؟ متى ينزل الانسان الى هذا المستمع؟ هناك الوزير والاقسام والمحاربين من يا اخي اطلع الى فوق، هناك اجل بألف درجه من امثال هؤلاء. هم كانوا رؤوسا في العلم والعمل، روى ابو علي الخشيبي في تاريخ الرقه في ترجمه عن في صدر منهل بن هوان، وكان كاتبا لعمر بن عبد العزيز. قال لديني أولي انطلق بنا إلى دار الحسن البصري. قال: فانطلقت بالشيخ عامر بن ميمون اللي وراه الحكاية، انطلقت بالشيخ أقوده إلى الحسن. كان المحتمل ان يكون اعمى او صار اعمى بعد ذلك، او من المحتمل ان يكون رجلا كبيرا ولا يقوده. قال: ولولا ما نحن ذاهبون لدار الحسن اعتبرونا جدولنا ونهلا، ولم نستطع الشيخ ان يعبرها. فان جعل نفسه القنطره فعبر والده على ظهره الى البر هو عليه السلام واخذ غريبه وانطلق حتى ذهب الى بيت الحسن. طرق الباب خرجت الجاريه. من؟ قال ميمون بن مهران. فقالت له الجاريه يا سخي ما ابقاك الى هذا الزمان السوق. فبكى ميمون وعلى بكاءه. فلما سمع الحسن بكاءه خرج اليه. فكلم عليه واعتنقه. فقال ميمون يا ابا سعيد شعرت ان في قلبي غلظة فاستدل لي كل شيء يوقظه. لماذا خرج ميمون من بيته؟ لانه يشعر ان في قلبه غلظة. طيب من منا يتحرك بهذا المنطلق؟ لو مثلا وقع ولو قالوا ان الله يعني عندك تفرق في الشرايين خلاص ولازم تجيب كل شهر ومساكن لندن وبيوت وجنينه ومش عارف ايه بتاعي فات والمساله كلها افترض انه عاش يعني 10 سنه كان اكلت الارض من عافيه الناس. لا ما اكلت عافيه من الاصحاء. ومع ذلك الراجل ده يعمل استشاري ليه على وضع الخلق يا رب الدنيا استشاري على طول خط سريع يتصل به اي تغير يحصل له يتصل به المكان اللي كان لو كان تابع على وضع الخلق ويبدا يبات. كل رجل فينا يحتاج الى استشاري امراض القلب وغرس الهم نشاط الكلام. اول ما تشعر بالخطوه تروح لهذه الاستشاره كما ذهب النور يا أبا سعيد قد قوموا له يعني ترى أن القيام من اليوم ده كان رأسا في العلم والعمل زي الحسن. لكن هو ظن حظ الناس احنا يمكن أقران مع بعض بيدش بعض وبنأثر على بعض وبنفكر على بعض حتى كان واحدة تقول لك الثاني اليوم مش عارفين بتاع دي أبعد من الخيال لأن بالنسبة لي دخل في الموضوع الآخرة لا اجتلاء من عهد الآخرة ولا تلبيات كل التلبيات كانت في كل الدنيا في عهد الآخرة وحفظ الناس حتى رسول له استغل لي أبا سعيد. فقال الحسن بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت إما استعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فأمشي على ميمون قوم عليه. وفعل الحسن البصري يتفقد رجله كما تتفقد رجل الشاة المذبوع ويظن أنه مات ثم تركه ودخل الدار دخل يعني كله في الدار. فأخاك ميمون فقالت له سيئات اخرجوا لانكم ازعجتم الشيخ. يبقى من سبب ان الايه زلزلت الحسن ايضا دخل هو كمان يعني لدرجه ان الزلزال يقول لكم ازعجتموه لان الايه اثرت فيه. افرايت لما استعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون لا اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. خرج ميمون وابن عمرو. هنا من كان جريم تعامل يقول لي ايه؟ يقول يا ابتي هذا الحسن؟ قال نعم. قال ظننته اكبر من ذلك. ايه يعني يا انا؟ انا كنت لا اكبر شعراء حقوق. هذا قال ظننته اكبر من ذلك. فضرب صدر والديه وقال يا بني لقد قرأ آية لو تدبرتها بقلبك لأن أنت لها سلوما فيه أي جراحة. كان هذا قال أن الآية لا تغادر سمعك إلا وتجرح القلب. وين المتعة؟ المتعة سلطان أو مال. يقول المجرم ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية ما أغنى عنه ما كانوا يمتعون. شو دي على خاطر أخرانا في ذلك الجمال القادر. وانت لما تقرا صور هؤلاء تلتقي بمستواك بينك وبينك وبين اخيك كفار وتجلدها على طول. والده وأستاذك عام ما يولد النهران مثلا أو حتى القبر فعل كذا. والله عز وجل جعل التأتي والتخلي خلقا في بني آدم. هو الذي يسهل عليه ثلاث أسوة. جعل التخلي والتأتي خلقا في بني آدم. وهذا ظاهرا من قول الله عز وجل قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بأصحاب السنات وسنة الغزاة المبينة مهلين البعث. وأيضا هو ظاهر في قول الله عز وجل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. إحنا في أمثالنا نقول من رأى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته. وهذا ترجمته الخطاب في قولها ولولا كثرة الذاكرين حولي على إخوانين لقتلت نفسي. لما يكون كل بيت فيه نأسا وفيه عليل انت لا تحزن كثيرا على بيتك بخلاف ما لو كنت الوحيد المصاب. وانا احد ادعو بك لكن لما ترى كل مصاب معك المصيبه بيشك عليك المصيبه. هو ده معنى خروج التسلل الان. فربنا تبارك وتعالى في هذه الايه يخبرنا أن الأمر في الآخرة في حياة الدنيا يعني إياك تستقبل أن نلقى رمال وكلنا حفظنا فيها الراع ونجلس مع بعض وبتاع ورمال وريها ننسى العذاب والكلام ها بالدلدلة. قال لا لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم حاربتم مشركون وعملتم مشركون بعملكم ينفعكم فلا تشقوا عليكم مقيدة. لا لا ده كل واحد على رب الجبل كل واحد ينحسب واحد كل انسان يدفعه بعذابه وحده. فيبقى حته التاسي والتسلل موجوده انت مستعد فطريا الى خير خطا لا. وهذا ايضا ظاهر في قول عائشه في حديث الجهل لما قالت بعدما بلغها الكلام قالت فظننت ثلاثه ايام بلياليهن ابكي حتى ظننت ان البكاء سالكم كذب فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فدخلت تبكي معي. ونتعرف معاها ونحسن عليها الموضوع. هو المريض يعذب إذا مرض ولا يعود راحة. لكن مثلا المريض بأشد الأمراض وما داخل إلى خارج إذا داخل إلى خارج إذا داخل إلى خارج بروح أظن اليوم عبد الطاعة وما يشعر بالألم ولذلك اليوم أكثر ألما من النهار بالنسبة للمريض. ويوم من المرأة اللي الآن واحد يعني ممكن تكون في البيت واحد هذه هي الخروج ده لازم إلى خارج ده لازم إلى خارج. ليه في شيء يعني كان النهار كل هؤلاء يعودونه يسلونها عن المصاب الذي كل يوم يحط عليه المصاب. فهذا الفرق موجود لأن لما تقرأ ده في السير العظيم سر علاء وغنيين جبت هذا يقول إيه هذا يهذب خلقه. يعني مثلا ما هو المانع ان تفضح نفسك على العموم لا تدخل ذنبا حتى لا تكون من المجاهرين لكن اذكر انك انت رجل خطأ كما كان يقول محمد بن نافع رحمه الله احد رياحين التابعين محمد بن نافع من الواقع انا كان يقول لو كان للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجاوزها. هذا لو كان الأعمش روى حديث ابن مسعود أنها تكون عند النبي صلى الله عليه وسلم عرض الإنسان فلم يصل حتى أصبح فقال عليه الصلاة والسلام ذاك رجل غير الشيطان في أذنيه. وهو الأعمد بعد هذا الحديث فهذا تقول ايه تعرفون لما عرض من كثرة غول الشيطان عليه. وعيسى بن يونس روى الحديث عن الأعمد يعلق على كلام الأعمد ايه وكان الأعمد صاحب ليلا وتهزه يجب على هذا اللي يجب هذا نوع من قتل حفظ الناس اللي يعني يرغب حفظ نفسه إجمالا. عبد الله بن رافع الإهام المصري العالم الكبير كان يقول كما ذكر الزهري في ترجمته للسير: نذرت أنني كلما اغتبت إنسانا أقوم ليلا، فقلت أغتاب وأقوم فأجهزني القوم، فنذرت أنني كلما اغتبت إنسانا أتصدق بدرهم، فمن حب للدراهم تركت لي. هل كل ما كان يدفع درهم تلك التعليمات رحمه الله كلها تروح؟ شوف لا يجوز ان يعترف على نتيجه هذا الاعتراف نوع من تهديد حظ النفس من رمز حظ النفس. شوف حسين اللي جربته مثل هذه الصوره ما هو انت يصير لك ركوع ولا يزال تنزل اذا تمثلت بهؤلاء. يعني فعل التابعين ليس بحجه، فعل التابعين ليس بحجه العلماء اذا لم تعرف الصحابه او قول الصحابه. ومع ذلك المسألة أبعد من هذا التقرير الأصول الحجة والوجه الحجة. لا، إحنا في باب الأدب بنختلف عنه في باب العلم. فالإمام أحمد رحمه الله طلبت علمه، فدخل أحد أصحابه عليه فوجده يئن فقال صاحبه حدثني فلان عن فلان أن مجاهدا كان يكره الأنين فكف الإمام عن الأنين. هو ذا ذا الأدب. أي كيش واحد يقول الأنين أقول له ما نقولش عن مجاهد ليس لكده ويبتدي ما يقول له ليس لكده وقال المعارفين وقال مين وقال مين. لا، ذا الأدب مختلف عن تقريب العلم. ذا مجاهد حب عند الإمام أحمد في الأدب، حجة العياض الأدب، بل شايفه من مجاهد لأن أنت كلما علوت كلما زاد النبل وزاد الفقر. لا، ده كان شروحه شدة عنده في الأدب، يعني قد يخالفه في الفتوى ولكن لا يخالفه في الأدب. ذم الإمام أحمد يدعو للشافعي 40 سنة في الخلافة. فعبد الله بن الإمام أحمد سمعه يدعو يذكر الشافعية كثيرا، قال: يا أبتي سمعتك تدعو كثيرا من الشافعية، فمن هو الشافعي؟ وهو لا يدري عن الشافعية لأنه يعرفه، لكن يعني كل ما هو الخطير في سبب هذا الرجل تجعلك تخبره كل هذا الإقرار. قال: يا أبناء، كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، فهل بعدهما للناس من عوض؟ هكذا مدرسه لشيخ. بل الادب مختلف عن باب العلم. معنى اخرى قالت شيخي ان العلم يقع في رغم مسجده، لكن في الادب هو العلم وهذا تحته. ممكن في العلم يكون فوق في العلم، لكن في الادب لا. هو فوقه وتعلمت الفضائل منه. اذا فضلت تحتك الظهر هذا الجميل لا حي فلد النفس. هذا هو المنطق. والتنامير رزق، يعني من الجهاء رزق. اذا احب الله شيئا سخر له التنامير من الجهاء. التنامير رزق، مثل المال، مثل الزوجة الصالحة، مثل استعداد العمل الصالح. وإلا هو مال افضل من الميت اللي فعل في الكفر. أنا أقول لهذا من العلم كان أحسن من أنه يدخل بين هذين الفحشين أن الطاحين الكبير. إن أنا أقول لهذا جمال الشافعي قال: الليث أفقه من مالك لكن أصحابه لم يقوموا بمذهبه. يبقى رزق الله مالكا للأصحاب ولم يرزق الليث. الذين نفروا اسم مالك في الآفاق وطيروه في أطراف الأرض هم أصحاب مالك. كذلك أبحاث أسمى الطبيعي هذا بالحميد مثلا بخطانة علم وإن فعندنا العلم اللي هم خلناهم مجال التكفير وكانوا يجرون في مضمار هذين الأربعة المتهيئ كان بعضهم أجل من بعض الأربعة مثل سكان الثوري كان الثوري إمام جليل ضخم من الضخام الضخام إسحاق الدراهوي أقران أحمد الأوزاعي من أقران مالك والثوري ومالك كان يقول أن يزال أهل الشام بخير ما رأى فيه الأوزاعي ولما سكان الثوري قابل الأوزاعي في يوم فوق أخذ سكان الثوري بإلزام بغلة الأوزاعي وهو يكون الأوزاعي من الزحام يقول أوقعوا لبغلة الشريف حد الأخوان يعني كده مع أخوك أوقعوا لبغلة الشريف وكان الثوري أكبر في السن من الأوزاع لكن كل إنسان يمجد نفسه ويرفع نفسه أنت لما تقرأ صور هؤلاء وتعيش مع هؤلاء لهم هؤلاء على نظام القرن الأول القرن الأول ولكن ثلاث القرن الأول رجال القرن الأول ثم في كل قرن تنتقي منهم من كان على نهج هذا الايه القرن الأول قبل الكتب والكتب ما بدا المسلمون يتفرقون بان بعض ظهور البدعه في اراد عهد الصحابه في بدعه القلم او مثلا قبل ذلك في بدعه القران وفي بدعه الشيعه كلما تظهر البدعه بتبتدي تاخذ جمهور من المسلمين فبدل ما كل ما يعد الفيسبوك سبع مدى ظاهر او سبع ثلاث مدات لكن اذا الحل يا جماعه في هذه المحنه السريعه والزاهيه الزاهيات اللي هو البحث عن الباب الوحيد الذي من خلاله تنجو البحث عن مذهب القرن الاول عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي هذا الدين الفريد نقل بكل امانه كل شيء راه بعينه او سمعه باذنه يعني انت تقرأ عن الانبياء من دون العهد رسل تعرف انت لما تعرف مراتك كانت تصلي ازاي تعرف مراتك بتعمل ايه في الحين ترك الاولاد ازاي لما تقرب بتعمل ايه بفرضه بتعمل ايه لا لا نعرف هذه التفاصيل اطلاقا عن مجيء الانبياء نعرف اسمه ونعرف دعوته انها الرسول عليه السلام هو الوحيد الذي نزل عنه كل شيء وهذا بدائع اصحاب ما قلنا ان الشيوخ في التلاميذ رزق كتلك الصحابه رزق كما قال ابن مسعود ماذا قال عز وجل في فروج العالمين فاختار كنز محمد صلى الله عليه وسلم لرسالته ونظر في قلوب العالمين فاختار قلوب اصحابه له فهؤلاء كانوا مثل الكاميرات المفجره مثل الكاميرات المفجره يذهب الى هناك ويقول مثلا يصل يفعل البيت وهو يقول له ارجو القلب وثلاثه مليون وقلنا اليوم وقلنا هذا اليوم لكن طلع بقى ايه عشان يعرف كيف يصلي يوم يربط كالحمرة المفجرة ما عليه ما بيعمل ذلك تمام كله مثلا في الشيخ او في الحارس لا يقع مثلا يديه تزرع بعض ينظر الى هذا الاصبع هل هو بحذاء الاذن ولا مش عارف ينظر في اللحم الدقيق هو عليه اذا جاء مقتضى لهذا الكلام يقصد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم يقول احد الصحابه ضمن ذلك من الكلام يقول خرجت الى النبي صلى الله عليه وسلم في ليله الحمام كان البدء مكتمل زي ما يقول امر بطرقه وإذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم مرة فوالله لكان في عيني أحيا الألبان. أما يحتاجك وبعدين هو يقول في عيني ويضيق فيك المحب وهو من يحب جهالة الجمال بالجمال حتى وإن كان في عين الآخرين ليس كذلك. نحن في الأمثال بتاعتنا إنه ليه؟ الجلد في عينه غزاء فلا تفضل لهذا المعنى لكن شوف ينزل لك هذا الشعور هذا الشعور يعني طلعت عن كل اللي انا حكيت في مطبع الكلام اللي بقول لك لو احنا كنا موجودين ايمانيكم احنا كنا كنا هذه الدعوة رد عليها حذيفة ورد عليها المقصود ابن الاسد في الادب المفرد من جلال البخاري في موضع هذا الكتاب في باب الولد قرة العين ان رجلا جاء الى المدرسة الاسد وعليه يقول ايه توبى لهاتين العينين اللتين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفض الكتاب خبرا جديدا. أقول ما هو عن مسألة النبي المفيد أو نحو ذلك قال فتحدث من رسل الرجل بشيء يخبر عنه المقدار سيدي قال وقال له طوبى لهاتين العينين اللتين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت للمقدار لا قال الرجل بشيء يخبر فقال وما يدريني انه لو كان لكان كاقوال ادركوه فاشبههم الله على جنس النار. وانت قالوا لي انت لما يجوز رسول كتاب الله والثاني اوعى الرب اطمئن قد راه رجال باعينه وكفر. فهي كنا واحنا كنا موجودين لكنا امثل كهؤلاء. شوف البصر وقيمه الالف هو الذي يستطع الله عز وجل ايه عرفت؟ ربما هذا المتكلم كان من اكثر السافرين ايه عرفت ان هو كان موجودا كان سيكون من اولياء الله. وحذيفه بن اليمان لما جلس مع بعض التابعين فاخذ يقول ايه؟ والله لو ادركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحملناه على الارض ما تركناه يمشي على الارض. يعني ايه الكلام ده؟ يعني فين انت تقول الصحابه حرات وتقول على الارض؟ ما هو مين الكلام على كده؟ لو ادركنا رسول الله ما تركناه يمشي على الارض. فحذيفة منح بقى هم الصحابه وغضبهم الصحابه فقال له يا ابن اخي اكنت فتحا ذلك؟ قل عليك اكاله كايه واحده فقط لعزيز يكون لقد رايتنا في يوم الاحزاب وكل رجل منا حقر يسير ضغطه من البلد. وهذا ايه؟ كان عزيز ذلك قال له ابن اخي يروح مكه يعني هو واحد حد ايام نفس المعيقة والزحمة اللي حضرت هناك الحاج ليه وقفت الناس كثيرين وكان ايامها حرب كبير. فجاء اول ما نزل وقال له قال له ايه؟ سمع ان الحاج هو واحد ولا اكثر كلمني بحماس قلت له الحاج هو واحد قال له ايه؟ انا هذا يوم ما بقدر احيا قال له ايه القطع على نفسك؟ قال جنابي ده هيبني من الحرب جنابه هل من الحظ؟ قال فقال لك الكفر كانوا عايشين في هذا الجنب كفر متنوع يعني عندهم جنب قرط العنان كالتفكير قرط التفكير في العنان متخيل لها اي ظروف تقوى على لها قال كانوا عايشين في هذه الظروف ونصر الله ورسوله في هذه الظروف. ده بقى لو حضر جنب التنوع ده الله اعلم بقى كان هيعمل ايه؟ لو كان بقى على عقب ولا لا؟ اذا كان في حبل شديد وفي منفذ قوي فحبل العمود ده من شده الدرس وقله الغطاء عايز يدخل نفسه يحفر نفسه طبعا من باب الناس لفوق ويرجع على نفسه ويرجع نفسه لفوق بس. ف ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبعث عينا على قريش يعجزون. فقال من ياتيني بحضر القول ويكون معي في الجنه. وهذا ده يعني حافز للنص كله من الحضر. لما يقول هو يعني الجنه ولا واحد لا. فرض ان يبدو ياتيني بحضر القول ويكون في الجنه ثلاث مرات. انا في الوقت حاجه كده اللي بتذكرت عن ايه ده في الصوره في الحفظ. غفران كده. عايز التلميذ يكون عنده استاذ هيبقى من المجال الكبير. ها؟ انا لسه فهو اللي يضربه كده فسوف ارجع انا لسه كنا قال لا نقوم يا حجاج. كم هريرة قال لا لازم من طاعة الله ولا طاعة رسوله في الجنة. خاف ليه؟ قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القصه موجوده في كتاب مسلم لكن ليس بهذا الايه الطريقه يعني هذا الذي يذكره موجود عند الطبراني وغيره. فقال يا حذيفه ائتيني بخبر القوم ولا تتعاظم علينا. لا لا تحدث اي ضرر لسليم يسلم عليه. قال ثم دعا لي فمشيت كانني في حنان. يعني قال عنه ما يجب من الدرس ومن الكرم. من ضرع ذلك الى اكثر من حسين. فدخل جنازة. فرأى نارا عظيمة ورأى رجلا يصلي. قد استشهد له وعمل الدرس. فعلم انه ابو سفيان وكان اول مرة جاء ابو سفيان. قال ففهمت ان اخرج ايه فهما وضعت الطرف واضربك لكن تذكرت وصية النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتعاظم عليه. ودخل حريفا اول ما دخل فاحس ابو سفيان او حد بامن نفسه فقال يعني اخشى ان يكون بينكم من غيركم وكل واحد ذا يسمع خمس بين ان يجب السليم. شو الذكاء؟ هو يسكت لما اللي جاي يقول السليم يقول لك حريفا مثلا عرضوه هو عرضوه الفنين عشان عرضوه الفنين مثلا انا بقول لك هذا قال الحمد لله كده خلاص تمام وما فيش مانع يأكل يقول له وانت كمان دمه اللي مجمع جامع مستغرب واخدر في السر يأكل ونعم الثوم. ها المهم ان هو ايه خلص من هذا الموقف ثم سجل لنا شيئا عجيبا جدا. الله عز وجل ارسل سيد الفضل على الاحزاب ريحا شديده. قال فكانت حجارة جبل يضرب بعضها بعضا من الريح. الحجارة الريح بالطيارة وتضرب بعض الهواء. قال والله ما تجاوز الريح مع الثور. اول ما طلع مره معسكر الى عليها هذه الارض. والريح فقط داخل المعسكر. فقط يطلع يضرب المعسكر في مكان هذه الارض. يمكن الدنيا برد كده الارض. فحذيفة في الامام بيحكي هذا الناس. من الاعمال يقول ايه لو كنا موجودين لما تركناش على الارض. فترى فعل الموقف ده موقف هذا موقف من مئات المواقف التي مررنا بها. فتديله مثل عرض ولا يستطيع. وكان ابن عمر يقول لو قاموا احدهم في الصف وذكر ذلك عن حديث ايضا افضل من عمل احدكم 60 سنه. فاحنا تعظيمنا للصحابه بالنظر في سيرهم في اخلاقهم العلم الذي اخذوه الينا هذا رصيد رصيدنا ونحن نبحث عن الزاد الوحيد في وقت 73 باب كما قدمت يا نقطة الكرام. هذه محنة من اعظم النحن وهو البحث عن الزاد الوحيد الذي ليس له بديل. لو زلت قدم احدنا في باب غير هذا الزاد الوحيد لسقيا. انت جديرا بنا ان نعطي هذا الباب عنايه ونعطي اولويه في البحث عنه وفي البحث عن رجالاته وفي البحث عن مذهبه لان حياتك في الدار الاخره كلها موقوفه على اول خطوه تقول هذه خطوه لها ما بعدها. وكما قال رحله الاخرين تبدا بخطوه واحده. لازم تصحيح الخطوه الواحده اهم من كل الخطوات الاخرى لان هي تبع لهذه الخطوه. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الخير، وأن يجعل الناس معناه ونأخذ معه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن السلوم عليه، إنه بكل جميل كثير. وهو حكمنا لنعم الوكيل. وقال الله وكلنا وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. معلش بقى الأسئلة دي الشيخ مصطفى يجيب عليها، فيعني أرى أن هو عليك من الأدب إن أنا أريد أن أتكلم في وجود الفرض، يعني أن الأدب أن أتكلم المحظوظ في وجود الفرض، لولا أن هو عازم علي أن يوظف هذا الواقع أنا أفعل كذا. فيعني نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.